والله الله يا ابوي وعدي ومكتوب. اي والله يا ابوي وعدي ومكتوب. ويعين الله وعدي ومكتوب. الدنيا لو مالت ميل ما تقولش كتير ولا قليل. الدنيا لو مالت ميل ما تقولش كتير ولا قليل. هونها ده الصبر جميل. ايوة الله الصبر يا ايوب. الله الله الله عدي ومكتوب. الله الله يا ابوي وعدي ومكتوب. ايوة الله يا ابوي وعدي ومكتوب. ويعين الله وعدي ومكتوب. يا مفارق صبرك يا غريب. الايام بتودي وبتجيب. يا مفارق صبرك يا غريب. الايام بتودي وبتجيب. اتبسم للجرح يطيب وتروح بلدي المحبوب. الله الله الله عدي ومكتوب. الله الله يا ابوي وعدي ومكتوب. ايوه الله يا ابوي وعدي ومكتوب. ويعين الله وعدي ومكتوب. يا حبابنا والشوق غلب ويا دم الصبر حجاب. يا حبابنا والشوق غلب ويا دم الصبر حجاب. بيجمع شمل الأحباب وحجاب الصبر ما الله يا ابوي وعدي ومكتوب. ويعين الله وعدي.